السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، في هذه الليلة المباركة بحول الله وكرمه وجوده نتدارس سويا بإذن الله تعالى تفسير سورة التين، هذه السورة العظيمة. يقول الله جل ذكره فيها: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. هذه السورة كما قال أهل العلم مكية في قول أكثر أهل العلم، وبعض السادة العلماء قالوا هي مدنية. وهذه السورة العظيمة، نذكر حديثين ذكر في فضل هذه السورة لكنهما ضعيفان من باب التنبيه عليهما. الحديث الأول، وهو قال أبو ذر: أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم سل تين، فقال: كلوا، وأكل منه، ثم قال: لو قلت إن فاكهة نزلت من الجنة لقلت هذه، فكلوها فإنها تقطع البواسير وتنقع أو تنفع من النقرس. تعطين بقى يدون 10% ولا 20% والناس تجري تشتري. حديث ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في إسناده رجال لا يعرفون. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم، يعني حديث آخر أيضا لا يصح: نعم السواك الزيتون من الشجرة المباركة، يطيب الفم ويذهب بالحفر، وهي سواكي وسواك الأنبياء قبلي. أيضا حديث لا يصح. قول الله جل جلاله: والتين والزيتون، أكثر السادة العلماء من أئمة أهل التفسير قالوا بأن التين المراد به هو التين الذي يأكله الناس، يقسم الله به سبحانه جل جلاله. والزيتون، الزيتون الذي يعصر، الزيتون المعروف. وعلى هذا أكثر أئمة التفسير. وبعض أهل العلم قالوا بأن المقصود بالتين والزيتون هي الأماكن التي ينبت فيها التين والزيتون، يقسم الله تعالى بالأماكن المشرفة المعظمة، وهي الشام وبلاد وفلسطين. الشام طبعا يدخل فيها فلسطين. التين والزيتون قالوا هي يعني جبل الذي عليه الشام، يعني جبل في الشام ينبت فيه الزيتون التين بكثرة، وكذلك فلسطين ينبت فيها الزيتون بكثرة. والتين والزيتون وطور سينين، باتفاق أهل العلم أنه طور سيناء الذي هو بمصر، وأن الله جل جلاله أقسم بهذه الثلاث أماكن المشرفة المعظمة التي بعث منها خير رسله عيسى بن مريم، ثم أشرف وأعظم منه موسى عليه الصلاة والسلام، ثم أشرف وأعظم منه محمد صلوات الله وسلامه عليه. وطور سينين هو الطور، جبل الطور الذي كلم الله تعالى عنده نبيه موسى كليم الرحمن عز وجل. وفي قوله تعالى طور سينين، يعني كما ذكر أهل العلم في التفسير، سينين يعني أيضا من معانيها حسن، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ثبت في الصحيح صحيح البخاري وغيره، أنه كسى أم خالد ثيابا، أم خالد كانت صغيرة، كساها ثياب وجعل يقول عليه السلام: هذا سناه يا أم حسن، يا أم خالد، هذا سناه، يعني هذا حسن، هذا جميل عليه الصلاة وأتم السلام. وطور سينين وهذا البلد الأمين، باتفاق أهل العلم أن البلد الأمين هي مكة، شرفها الله تعالى أشرف وأفضل بقاع الأرض كلها قاطبة، والله أقسم بها كما مر معنا في سورة البلد: لا أقسم بهذا البلد. وكما قال الله تعالى: وهذا البلد الأمين، كما قال جل ذكره: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. يعني شرف الله تعالى أهل مكة بهذا البلد العظيم وجعلهم معظما في نفوس الناس لما للبيت من حرمة وعظمة وجلالة في قلوب المسلمين أجمعين، حتى كان الواحد من العرب قبل الإسلام يرى قاتل أبيه أو قاتل أخيه في المسجد الحرام ولا يمس بسوء حتى يخرج بر الحرم، فإذا به يعترض له. وهذا البلد الأمين يقسم الله تعالى بهذه المقسمات العظيمة. وكما كررنا كثيرا أن الله جل جلاله أن يقسم بما شاء، الآن أقسم الله بالتين والزيتون، وأقسم بطول سنين، وأقسم بمكة تشرفها الله. هل لك أنت أن تقسم بمكة أو بالتين أو بالزيتون؟ لا، لا يجوز. يحرم على الآدميين أن يقسموا إلا لرب العالمين جل جلاله. من كان حالفا كما قال عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله، وقال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، صلى الله عليه وسلم. وقال: إن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا بآبائكم، وقال: لا تقولوا ومحمد ولا تقولوا والكعبة، عليه الصلاة وأتم السلام. فربنا جل جلاله يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، هنا جاء المقسم عليه ألا وهو: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. يا أيها العبد، إن ربك العظيم خلقك وشرفك وجعلك في أبهى صورة، أفضل خلق الله كلهم في المخلوقات كلها هو هذا الإنسان، أفضل وأشرف مخلوق، شرفه الله وفضله وجعل له كل ما يحتاجه ظاهرا وباطنا، وجعله مستوي الخلقة، أشرف ما فيه أعلاه، ليس كسائر المخلوقات منكس الرأس، لا بل مرفوع الرأس، مرفوع الهامة، مكرم. جعل الله له عينان، عينين وأذنين، وكذلك لسانا ينطق به ويبين به. ولذلك كما ذكر القرطبي رحمة الله عليه قال بعض أهل العلم: إن هذا الإنسان هو العالم الأصغر، اجتمع فيه آيات عظيمة تدل على عظيم قدرة الله سبحانه وبحمده: أصابع تنثني، تكتب ذراع ينثني، وهكذا البدن ليس طبقا واحدا، بل هيئك الله لتستطيع تركع وتسجد، وفعلا هذا البدن خلق وهيئ للسجود والركوع لله رب العرش العظيم سبحانه وبحمده. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وهنا أيها الأحبة الكرام حدثت قصة ذكر كثير من أهل العلم أن عيسى بن موسى الهاشمي كان يحب زوجته حبا شديدا، فقال لها يوما من الأيام: أنت طالق ثلاثا إن لم تكوني أحسن من القمر. شوف، كان يحبها حبا عظيما، وهذا في زمان المنصور، فقال: أنت طالق ثلاثا إن لم تكوني أحسن من القمر. وإذا بها فناضت واحتجبت عنه وقامت وقالت: طلقتني، وبات بشر ليلة. فلما أصبح غدا إلى دار المنصور فأخبره بالخبر، وأظهر جزعا عظيما للمنصور، يعني حزن عظيم، كيف صدرت مني هذه الكلمة، ويعني أحب إنسان إليه طلقها في لحظة. قال: فجمع المنصور الفقهاء واستفتاه، فقال: جميع من حضر قد طلقت، المرأة طلقت، إلا رجلا واحدا من أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه ساكت. فقال له المنصور: ما لك لا تتكلم؟ فقال له الرجل: بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم قال: يا أمير المؤمنين، فالإنسان أحسن الأشياء كلها وأحسن المخلوقات، ولا شيء أحسن منه، فقال المنصور لعيسى بن موسى: الأمر كما قال هذا العالم، فأقبل على زوجتك. وأرسل إلى زوجته وقال: أطيع زوجك ولا تعصيه، فما طلقك. المقصود أن الإنسان فعلا أجمل المخلوقات وأحسن المخلوقات كلها، ورب العزة شرفه وجمله، جعله كل ما يحتاجه سواء ظاهرا أو باطنا. ورب العزة لفت نظرك ونظر المخلوقين جميعا، قال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. والله لو فكر الإنسان في أقل نعمة عنده لاحتار عقله، لو جعل يفكر كيف العين تبصر، وكيف ما فيها من يعني آلات وهيئها الله للإبصار، كيف الأذن تسمع، كيف هذا الإنسان يأكل ويشرب وبدنه الأمعاء تشتغل والقلب يضخ الدم والكلى والكبد، وهذه الآلات العظيمة التي هيئها الله تعالى الإنسان وهو لا يشعر أبدا بها، يأكل ويشرب وينام ويقوم. سبحانك ربي ما أعظمك. كيف الإحساس، نعمة الإحساس فقط، نعم لا تعد ولا تحصى، نعم لا تعد ولا تحصى. فشرفك الله، ومن أعظم ما شرفك الله به العقل، زينك الله بالعقل، كما قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. زيننا الله، كما قال الإمام أبو بكر بن طاهر، قال: الإنسان مزينا بالعقل، مؤدبا مؤديا للأمر، مهذبا بالتمييز، مديد القامة، يتناول مأكوله بيده. هذه نعم عظيمة لا تعد ولا تحصى. وابن العربي المالكي رحمة الله عليه قال: ليس لله تعالى خلق أحسن من الإنسان، فإن الله خلقه حيا عالما قادرا مريدا متكلما سميعا بصيرا مدبرا حكيما. قال: وهذه صفات الرب جل جلاله، وعنها عبر بعض العلماء، ووقع البيان بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم على صورته. سبحانك ربي ما أعظمك، يعني أي تشريف لك أعظم من هذا؟ فإذا كان الله العظيم رب العرش العظيم شرفك هذا الشرف وفضلك هذا التفضيل العظيم، ألا تطيعه؟ ألا تؤدي أمره؟ ألا تجتنب نهيه؟ لماذا يكون عند الإنسان جرأة على الوقوع في الحرام وقد شرفك الله سبحانه وخلقك في أبهى صورة، كما قال الله جل جلاله: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كما مر معنا: لو شاء الله لخلق الإنسان في صورة حمار، أو أعزكم الله في صورة خنزير، أو غير ذلك، لكن شرفه الله وجعله في هذه الصورة البهية التي هي آية للعالمين. لماذا لا تطيع الله طوعا واختيارا وتقبل عليه وتعظمه وتعظم شرعه؟ قال الله سبحانه: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، اسمع، ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ثم رددناه أسفل سافلين، إيش معناها؟ فيها قولان لأهل العلم. من أهل العلم قالوا: المراد بالإنسان هنا الإنسان الكافر، وأن الله رده بعد أن خلقه في أبهى صورة وأجمل منظر، ولم يقم بطاعة الله ولم يعظم شرعه، رده الله أسفل سافلين، يعني في النار. هذا القول الأول، وهذا الذي اختاره الحافظ ابن كثير في تفسيره. أما الإمام ابن جرير الطبري إمام أهل التفسير وغيره من أهل العلم قالوا: لا، إن المراد بقوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، يعني خلقنا الإنسان في شباب وفي قوة وفي كمال لأدواته وصحته وعافيته، ثم بعد هذه القوة وهذا الشباب وهذا النشاط يرد إلى أرض العمر، ومن نعمره ننكسه في الخلق، أفلا تعقلون. وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر. وهذه والله يا إخواني آية، آية عظيمة، حتى لا يتكبر الإنسان ولا يتعالى، ودائما يرى الناس أمامك، أحيانا ترى أطفال، أحيانا ترى شباب أقوياء، أحيانا ترى آباء كبار، ها، هؤلاء كانوا شباب أقوياء، فعلوا وذهبوا وأكلوا وشربوا وتاجروا وباعوا واشتروا وتزوجوا وزوجوا غير ذلك، وإذا بهم الآن كبروا وضعفت قواهم. هذه سنة الله في خلقه، هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. ثم رب العالمين في آية أخرى أخبرنا أنه يخرجنا طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يرد إلى أرض العمر. سبحانك ربي جل جلالك. إما يا عبد الله أطع ربك وعظمه سبحانه. وهذه الآية ثم رددناه أسفل سافلين، يعني بعدما كان قويا نشيطا يسعى ويجيء أصبح لا يستطيع أن يتحرك، قلت همته ضعفت قواه، بعدما كان يحفظ وذاكرته قوية صار ينسى، ينسى كثيرا مما كان يحفظه، حتى صار لا يعرف بعض أقربائه بل بعض أولاده. سبحانك ربي، نسأل الله اللطف والستر ويعاملنا بكرمه ويمتعنا ومتعكم بالعافية إلى أن نلقاه عنا راضي يا رب العالمين، ونعوذ بالله العظيم أن نرد إلى أرض العمر. هذه سنة الله سبحانه. فقال جل جلاله ثم رددناه أسفل سافلين، يعني رددناه إلى أرض العمر، يعني إلى أن صار منكسا صار ضعيفا وهكذا. لكن ربنا قال إلا الذين آمنوا، إلا الذين آمنوا على القول الأول، الذين قالوا بأن الله خلق الإنسان في أبهى صورة ثم رد الإنسان اللي هو الكافر الذي لم يطع ربه أسفل سافلين عن النار. قالوا إلا الذين آمنوا، يعني أن الذين آمنوا ليسوا كحال الكفار، بل هؤلاء شاكرين لله مطيعين لأمره، يعني مؤدين لطاعته منتهين عن نهيه، فهؤلاء لهم أجر عظيم عند الله، ألا وهي الجنات العظيمات التي فيها ما لذ وطاب من نعم متكاثرة وسعادة متوافرة متواترة ليس فيها تنغيص من أي وجه من الوجوه. وأما على القول الثاني الذي هو أن الإنسان رد إلى أرض العمر، معناه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني أن هؤلاء وإن ضعفت قواهم وانقطعت أعمالهم، لأن الإنسان إذا كبر صار لا يستطيع أن يعمل مثل ما كان يعمل، فانقطع عن أعمال كثيرة من أعمال الصالحات التي كان يقوم بها من بر وصلاة جماعة وعمرة وقراءة قرآن. فالله سبحانه إذا قدر على عبد وأطال عمره وكان صالحا في حال شبابه وضعفت قوته في آخر عمره فلم يستطع أن يقوم بما كان يقوم به من أعمال صالحة، يأتيه البشرى العظيمة، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا مرض أو سافر كتب الله له ما كان يعمل هو صحيح مقيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات هؤلاء لا ينقطع أجرهم ولا ينقطع ثواب عملهم، بل عملهم مستمر وأجرهم دائم ببركة الله تعالى عليهم وبفضل رب العالمين جل جلاله لهم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. وبعض علمائنا الكرام من السلف الصالح قالوا إن حافظ القرآن لا يرد إلى أرض العمر. أسأل الله يجعلني وإياكم من أهل القرآن العالمين به، العاملين به يا رب العالمين، الداعين إليه. وذكروا أمثلة لذلك، يعني شيخ القراء في المدينة المنورة شيخ حسن الشاعر كان قد جاوز 100 عام بكثير، وما شاء الله لا زال ممتع بصحته وعافيته وذاكرته، والناس يقرؤون عليه القراءة العشر، وأحيانا يقرأ عليه 2 و3 في المجلس الواحد، يصح لهذا ويصح لهذا ويصح لهذا. هذا من بركات القرآن، وصدق الله سبحانه جل جلاله بأن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في كل شيء، يحفظك الله في حال شبابك ويحفظك الله في حال كبرك، فأقبل على القرآن قراءة وحفظا وتعلما وتعليما، فإن فيه البركات والله ما وجدنا أبرك من كتاب الله، والله ما وجدنا أبرك منه. يعني يذهب الناس ويقرؤون ويسيرون ويقرؤون للفلاسفة والمثقفين وغير، أبدا لا تجد أبرك من آية تقرأها، لا تجد أبرك من آية تتعلم معناها، لا تجد أبرك من فائدة تستفيدها من سورة من كلام الله سبحانه جل جلاله. فربنا سبحانه جل ذكره يقول: ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. آمنوا بقلوبهم وألسنتهم وعملوا الصالحات بجوارحهم. الإيمان ليس كلام فقط، الإيمان لابد فيه من عمل. آمنوا وعملوا، آمنوا بقلوبهم، صدقوا بقلوبهم، فجمعوا بين خير الصفات كلها: قلوب طاهرة مصدقة، وألسنة شاكرة ذاكرة، وجوارح عاملة بطاعة الله، تصلي وتصوم، تبر الوالدين، وتصل الرحم، وتقرأ القرآن، وتقوم الليل، وغير ذلك من هذه من أنواع الخيرات والبركات. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. غير ممنون يعني غير مقطوع، يعني لا يقطع عنهم هذا الثواب. ما فيش بقى أن احنا الآن في الشتاء وما فيش فاكهة الصيف، أو احنا الآن في الصيف ولا توجد فاكهة الشتاء، لا، كما قال رب العزة: عطاء غير مجذوذ، يعني غير مقطوع. يعني يا عبد الله نعيمك في الجنة دائم متكاثر متواتر، نعم متوافرة، ليس هناك شيء اسمه ليس موجود، كل ما لذ وطاب وزيادة وزيادة. نسأل الله من فضله الكريم. هذه دار الكرامة التي يجب على العبد أن يشمر لها شكرا لربه وأداء بحق العبودية، ولا يتوانى أبدا طرفة عين عن طاعة الله الجليل سبحانه وبحمده. يؤدي الأوامر ويجتنب الحرام، يأكل الحلال ولا يأكل الحرام أبدا، ويترك ما حرم الله عليه من ربا وزنا وشرب خمر وعقوق للوالدين وترك الصلاة وقطيعة الرحم، ويؤدي ما أمره الله رجاء موعود الله عز وجل. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. بعض الناس قال غير ممنون يعني ليس فيه من عليه، وهذا خطأ، لا شك أن هذا خطأ عظيم. كيف ليس فيه من عليهم؟ بل لله المن أولا وآخرا على عباده، وإن دخلوا الجنة بلا حساب ولا عذاب. بل لله المن على السادة الكرام الأنبياء أكمل خلق الله إيمانا عليهم الصلاة وتم السلام. فأما غير ممنون فتفسيره الصحيح يعني غير مقطوع، غير مقطوع. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. ثم يعتب الله ويبكت الله هذا العبد الكافر: فما يكذبك بعد بالدين؟ ما يكذبك أيها الكافر؟ ما الذي يدفعك للتكذيب بيوم الجزاء يوم الدين؟ يعني يوم يدان فيه الناس بأعماله، كل امرئ بما كسب رهين، كل نفس بما كسبت رهينة. إذا يوم الدين يوم الجزاء ويوم يدان فيه العباد بأعماله. ما يكذبك بعد هذا البيان وقد جاءك من ربك البيان العظيم؟ جاءتك الآيات وجاءك القرآن، وأنزل الله الكتاب على رسول محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل لك عقلا تميز به الأشياء، وهداك الله كما مر معنا في سورة البلد، هداك الله النجدين، بصرك بطريق الحق وبصرك بطريق الباطل، بصرك بالخير بصرك بالشر، بصرك بالهدى وبصرك بالضلال. فماذا بعد ذلك؟ أليس بعد الهدى إلا الضلال؟ ليس بعد الهدى إلا الضلال، وليس هناك طريق يوصل إلى الله إلا طريق المرسلين الذي جاء به خاتمهم ومسك ختامهم محمد صلوات الله وسلامه عليه. فما يكذبك بعد بالدين؟ ما الذي يدفعك يا ابن آدم أن تكذب بلقاء الله، وأن تكذب بأن هناك جنة ونار، وأن هناك لقاء مع الله تسأل فيه عن كل شيء، عن عمرك فيما أفنيته، وعن شبابك فيما أبليته، وعن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته، وعن علمك فيما ماذا عملت فيه. تسأل عن القديم والحديث، وعن السر والعلانية، تسأل عن خيانة العين وعن ذلات اللسان، نسأل الله أن يسترنا وإياكم ولا يؤاخذنا بذنوبنا يا رب العالمين. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ يعني بلى سبحانه جل جلاله هو أحكم الحاكمين، يعني أهل أحكم الحاكمين من حكمتي أن يخلق العباد ويتركهم عملا لا يبعثون ولا يحاسبون ولا يجازون بأعمالهم؟ هذا ينافي حكمة الله، بل حكمة الله تقتضي أنه خلقهم، ولما خلقهم جعلهم يتنقلون من طور إلى طور، من نطفة علقة ثم بعد ذلك مضغة ثم بعد ذلك عظاما ثم يكسوه لحما ثم يخرج خلقا آخر، طفل صغير ثم بعد ذلك يكون شابا قويا ثم يرد الأرض العمر. الله الذي جعلك تتنقل في هذه الأطوار أيضا سيميتك يا عبد الله، وبعد ذلك يبعثك ويحشرك للحساب بين يديه جل جلاله وللوقوف بين يديه للسؤال عن كل ما قمت به في حياتك. وهذا مما تقتضيه حكمة الله جل جلاله، أنه لا يترك الخلق هملا ولا يخلقهم عبثا، حاشا لله سبحانه وبحمده. قال الله سبحانه: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ وبعض السلف ذكر عنهم أنهم كانوا إذا قرأوا هذه الآية يقولون: بلى بلى وربنا ربنا أحكم الحاكمين. ولكن هذا لا يصح عن رسول الله، لكن لا مانع إذا قاله الإنسان، يعني تعاملا مع القرآن الكريم وتأثرا به. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من خير عباده، ويجعلنا وإياكم من سادات أوليائه، ويطيل أعمارنا ويحسن أعمالنا. اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب ولا عذاب، وأجرنا يا ربنا من النار. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.